الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب المواقيت. والميقات في اللغة الحد، الحد بين شيء وشيء هو الميقات. وأما شرعا واصطلاحا فالمواقيت هي مواضع العبادة وزمان العبادة، زمانها ومكانها. ولهذا فإن مواقيت الحج زمانية ومكانية. فأما الزمانية فهي الأشهر الثلاثة: شهر شوال، وشهر ذي القعدة، وعشر من ذي الحجة، وهي التي أشار إليها تبارك وتعالى بقوله: الحج أشهر معلومات. فهذه هي الأشهر المعلومات. وأما المواقيت المكانية فهي هذه الحدود المحيطة بمكة المكرمة. فهذه الأمكنة هي المواقيت المكانية للحج وللعمرة، للإحرام بأحد النسكين. ومن رحمة الله تبارك وتعالى أنه لم يجعل المواقيت ميقاتا واحد، يعني ما صار الميقات ميقاتا واحد، حيث أحرم النبي عليه الصلاة والسلام من ذي الحليفة، وجعل الميقات ميقاتا واحد، كل من أراد أن يحرم ذهب إلى ذي الحليفة. هذا فيه مشقة كبيرة على الحجاج وعلى المعتمرين وقاصدي مكة المكرمة. فمن رحمة الله ومن تسهيل الله على عباده أنه جعل المواقيت محيطة بالحرم، فمن أي طريق أتيت فأنت تأتي من ميقات. إن أتيت من المدينة أتيت من ميقات ذي الحليفة، وإن أتيت من المغرب أحرمت من الجحفة، وإن أتيت من اليمن وما وراء اليمن أحرمت من يلملم، وإن أتيت من حجاز اليمن ونجد والطائف أحرمت من قرن المنازل السيل، وإن أتيت من الشرق أحرمت من الضريبة وهي ذات عرق. فكل الطرق الرئيسية كلها عليها مواقيت، حتى كل إنسان يحرم من المكان الذي يأتي منه. ولهذا جاء في الحديث الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل المغرب ومصر الجحفة، ولأهل اليمن يلملم، ولأهل نجد قرن المنازل. وقال صلى الله عليه وسلم: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. فالإنسان إذا أتى ولو لم يكن من أهل تلك المنازل، حتى ولو لم كنت من أهل المدينة، تحرم من ميقات المدينة إذا أتيت على طريقهم. وإذا أتيت مثلا من طريق المغرب تحرم من طريقهم ولو لم تكن من أهل ذلك الطريق، وهكذا. هذا تسهيل وتيسير من الله، بل إن هناك تيسير أعظم من هذا وأيسر، وهي أننا تدبرنا ووقفنا على المواقيت، فوجدنا المواقيت كلها أودية أودية. فأنت مثلا إذا أتيت، لو ما أتيت من هذه النقطة، مثلا نفرض السيل الكبير، نبي نفرض السيل الكبير، من السيل الكبير إلى وادي محرم كله وادي يقال له قرن المنازل، يعني سواء أتيت من الطريق الجديد، الطريق الجديد حق كرة حق الهدى، أو أتيت من الطريق القديم حق السيل الكبير، ما بين هذين الميقاتين كله وادي واحد يسمى قرن المنازل. إن أتيت من أعلاه وادي محرم، أو أتيت من أسفله السيل الكبير، أو أتيت من وسطه مثلا بلاد طويرق وبلاد الغربة وغير ذلك، كلها تتجاوز، أنت تمر من هذا الميقات فأنت محرم نصا لا محاذاة. هذا كله تسهيل. الأمر الثاني أن الله سبحانه وتعالى جعل هذه المواقيت حرمة لهذا البيت، حرمة وتكريم لهذا البيت، أن الإنسان إذا قدم عليه ما يقدم عادي، لا، يقدم بخضوع، يقدم بخشوع، يقدم محرم. إذا كان رجلا عاري الرأس لابسا ملابس الإحرام، يعني لولا التستر، وجوب التستر من المرأة، كان هي أيضا تعمل ما يعمل الرجل، لكن المرأة مطلوب منها التصون ولباس الحشمة، يقدم على أن تأتي عارية الرأس وتأتي بملابس إحرام، يعني وإلا كان هذا لباس للرجال وللنساء، كلهن يأتون خاضعين خاشعين، لكنه محافظة على صون المرأة وعلى الحفاظ عليها، يعني أمرت أنها تتستر بهذا الستر، وإلا ما جعلت هذه المواقيت إلا حتى يأتي الحجاج والمعتمرون يأتون بهذه الصفة وبهذا اللباس البسيط الذي يدل على التذلل والخشوع، سواء كان الإنسان غني أو فقير، كبير وجيه أو دون ذلك، كلهم يأتون بهذه اللباس وبهذه الصفة احتراما للبيت وتقديسا للبيت وتذللا وتخشعا وتخضعا إلى الوصول إليه. وفي توقيتها النبي صلى الله عليه وسلم وقتها، قال صلى الله عليه وسلم، قال لأهل المشرق ذات عرق ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن يلملم ولأهل الشام الجحفة ولأهل المدينة الحليفة. النبي عليه الصلاة والسلام وقت هذه المواقيت وأهلها كفار، يوم يوقتها أهلها ما أسلموا، هذه معجزة، معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم، أنه كأنه يقول إن أهل هذه الأماكن سيسلمون، وإنهم سيحجون ويعتمرون، وأنهم سيأتون من هذه الأماكن، وقد كان والحمد لله، وقد صار أسلموا وأحرموا ومروا بهذه الأماكن محرمين. ولهذا يقول الناظم، يقول وتوقيتها من معجزات نبينا لتحديدها من قبل فتح المعدد، يعني من قبل أن تفتح هذه الأماكن ويسلم أهلها، النبي صلى الله عليه وسلم وقتها. فهذه هي المواقيت المكانية، شرعت تعظيما للبيت وذلا لله وخضوعا بين يديه بهذا النسك، وأيضا سهلت حيث جعلت من جميع أطراف مكة المكرمة. فقال بدأ بميقات ذي الحليفة، ميقات ذي الحليفة يسمونها الآن الناس آبار علي، يقولون لها آبار علي، وهي تسمى ذي الحليفة، والحليفة هذا نبات ينبت في ذلك المكان، وسمي قالوا ذي الحليفة يعني منابت الحليفة، منابت الحلفاء هذا الشجر. وهذا الميقات هو أبعد المواقيت، الميقات هذا ميقات المدينة أبعد المواقيت، لأنه يبعد عن مكة 420 كيلو، ما في ميقات أبعد منه أبدا، لأن ما بينه وبين المسجد النبوي إلا 13 كيلو. الآن عمران المدينة وصل إليه، وصل إلى هذا الميقات اللي هو ميقات الحليفة. هذا الميقات يحرم منه أهل المدينة، النبي أحرم منه عليه الصلاة والسلام، أحرم من هذا الميقات، ميقات أهل المدينة. فمن أتى من المدينة أو كان طريقه على المدينة يحرم من هذا المكان، يحرم من ذي الحليفة. ويصح أنه مثلا إذا كان نازل بفندق أو نازل في بيت في المدينة إنه يتهيأ يغتسل ويلبس ملابس الإحرام، ثم إذا وصل المكان يجوز عقد النية يكون من الميقات. والتهيؤ للإحرام بالاغتسال والطيب ولبس ملابس الإحرام يكون من الفندق، يكون من البيت، يكون من أي مكان يكون، يجوز هذا ما في شيء، بس عقد النية يكون من نفس الميقات أفضل. لو عقده جاز، لكن مكروه، يكره أنه يعقد الإحرام قبل الميقات. فقال وميقات أهل المدينة ذو الحليفة بضم الحاء بينها وبين المدينة 6 أميال أو 7 أميال، الميل 1.5 كيلو، الميل 1500 متر هذا الميل. فإذا كان 7 فإذا كان 6 يصير بينه وبين المدينة 9 كيلو، يعني عن المدينة، لكن أنا قلت لكم عن المسجد النبوي 13 كيلو، قسناه فوجدناه 13 كيلو، وإذا كان 7 فهو 10 كيلو ونصف الكيلو. يقول وهي أبعد المواقيت من مكة، بينها وبين مكة 10 أيام، يعني 20 مرحلة، 20 مرحلة 420 كيلو. هذا مع الطريق، طريق الهجرة الطريق السريع، وإلا مع طريق الساحل أبعد. ولو كان الإنسان خرج من المدينة، ولا خرج مع ذي الحليفة، خرج من شمالي المدينة أو من غرب المدينة، غرب المدينة كما يلزم يحرم من ذي الحليفة، ما يحرم إلا من رابع، لأن ميقات الساحل من رابع. إذا أراد الإنسان يترك طريق الهجرة، يترك طريق الهجرة ويأخذ طريق الساحل، ما يحرم إلا من رابغ الذي ميقات أهل مصر وميقات أهل المغرب وميقات أفريقيا كلها، شمال أفريقيا هذا كله، وشمال المملكة العربية السعودية مثل البدع ومثل تبوك ومثل خيبر ومثل يعني هالمناطق هذه، ومثلها الشام، فلسطين والأردن وسوريا كلهم، هذا ميقاتهم. إلى ما مروا المدينة وجاءوا مع الطريق الساحلي فهم لا يحرمون إلا من الجحفة، لا يحرمون من الجحفة، ويتأ قريبا إن شاء الله بيان الجحفة. المهم إن من أتى من المدينة أو سواء كان من أهلها أو من غير أهلها فميقاته ذو الحليفة، لا يتجاوز ذو الحليفة، لأنه لو تجاوزه لتجاوز الميقات بدون إحرام. فقال: وميقات أهل الشام ومصر والمغرب ميقاتهم الجحفة بضم الجيم المهملة، قرب رابغ بينها وبين مكة نحو 3 مراحل. الشام إلى قيل الشام يشمل لبنان ويشمل سوريا ويشمل الأردن ويشمل فلسطين، كل نسميها الشام، ما يعرفونها التجزئة إلا أخيرا يوم استولت حصل الاستعمار وقسم هذه الأمكنة، قسمها إلى دويلات، وإلا ما كانت تعرف إلا الشام، كلها الشام، سواء كان لبنان سوريا أردن فلسطين، كل ما يعرفون إلا الشام. فهذا ميقاتهم، ميقات أهل الشام، هذول كلهم ميقاتهم. ومصر وبلاد المغرب كلها، شمالي أفريقيا كله يجي ويحرم من طريق الجحفة. الجحفة هذه قرية، كانت قرية جاها السيل وجحفها شالها ولا بقي لها أثر، ما عاد هنا شيء اسمه الجحفة الآن. اللي عن يمينها رابغ تقع عنها غرب من جهة البحر، تبعد عنها 23 كيلو. صار الآن الإحرام من رابغ لأنها مسام تتلها أو تزيد عنها قليل. رابغ، ورابغ الآن مدينة فيها الدوائر الحكومية وفيها المدارس وفيها كل شيء، بلد كبير. الإحرام الآن صار من رابغ، صار الإحرام إحرام أهل هذه المناطق، أهل شمال الجزيرة العربية والشام ومصر وغير ذلك والمغرب، وهذا كلهم يحرمون من رابغ، سواء أتوا بحرا أو أتوا جوا أو أتوا برا، كلها الإحرام من رابغ، يحرمون من رابغ وهي بلد. الجحفة هذه الحين إذا بغينا مثلا نعرف صفة المواقيت، إذا أردنا نعرف صفة المواقيت ينبغي لنا أن نعرف جغرافية الجزيرة العربية. إذا عرفنا جغرافية الجزيرة العربية عرفنا كيف المواقيت. الآن في شيء يسمى البحر الأحمر، ممتد من العقبة إلى باب المندب في اليمن، هذا كله يقال له البحر الأحمر. البحر الأحمر سواحله اسمها تهامة، تسمى تهامة، هذه سواحل هذا البحر، ومن ذلك مكة جدة الليث القم إلى ما تصل باب المندب، كل هذا القرى والمدن يقال له تهامة، اسمه تهامة. يسمونها الناس الحجاز، غلط، ما هي حجاز، الحجاز سلسلة جبال ماسكة من العقبة لما تصل صنعاء، سلسلة ما كان منها غربا مصاف الماء ومنازل الماء غربا على البحر اسمه التهامة، اسم هذا تهامة. والجبال هالسلسلة هذه اسمها الحجاز، لأنها حجزت بين نجد وبين تهامة فسميت الحجاز. وما عنها شرق نجد، المياه هي واقفة كذا، واقفة بهذا الشكل، من هنا غرب ومن هنا شرق، المياه اللي تصب من هنا تصب على تهامة تروح للبحر الأحمر، كل ما قابله تحصل الآن قبائل الحجاز قسمين، قسم بالحجاز وقسم تهم من تهام، ما صب من الماء هنا شرقا هذا ينزل على نجد، والجبال هالسلسلة هذه فاصلة بين السواحل والتهم من غرب وبين نجد من شرق، بين نجد من شرق. هالجبال في بعض المناطق تكون عالية وشامخة مثل في عسير، في عسير شامخة وتحصلها في بعض المناطق حرار حر، مثل ايش؟ مثل المدينة، اذا جيت المدينة والى حر حر، ما في جبال عالي لكن حجاز، لكن حجاز ما سال منها شرق يصير على نجد يروح هنا، وما سال منها غرب يأتي على البحر، ينزل على البحر. هالمياه التي تنزل من الحجاز متجهة إلى الغرب كلها تصب البحر الأحمر، تصب البحر الأحمر. الجحفة هذه نزل عليها الجبل من سرات بني سليم، من حرة بني سليم، وجحفتها وشالتها ودتها البحر، صار بدلها رابغ مشامتة له، مشامتة له رابغ، صار الإحرام من رابغ. فصار فاللي بكل من جاء من شمال الجزيرة العربية ومر هذا الوادي الذي يصب، الذي أعلاه الجحفة وأسفله رابغ يصب في البحر، كل ما وصلت إلى أي نقطة منه فأنت واصل إلى ميقات، إلى ميقات. فهذا فالجحفة هي ميقات الآتي من الشمال. طيب اللي يأتي من الجنوب، يأتي مثلا من الليث، يأتي مثلا من جيزان، يأتي من اليمن من الحديدة، يأتي من كذا، إيه ميقات، وين ميقاتهم؟ قال ميقاتهم يلملم، يلملم. إيش يلملم هذا؟ قالوا يلملم هذا وادي ينزل من هالجبال اللي قلنا عليها جبال السرات، ينزل منها ويحول قاطع التهام كلها، قاطعها قط حتى ينزل بالبحر الأحمر من عند مصب اسمه أمجيمري، يسمى أمجيمري، هذا مصب يلملم، وهو وادي عود كبير. إذا أتيت مع طريق الساحل وقالوا لك، قال لك السواق هذا يلملم، أوقف وحر، سواء أتيت من أوله أو أتيت من وسطه أو أتيت من أسفله، كل ما مريت مع هذا ميقات. كل كان بالأول الناس يحرمون من بير اسمها السعدي، اسمها السعدي طريق اليمن، لما ان الحكومة فتحت الطريق الساحلي هذا، فتحوه السعدي، صارت اقرب على مكة لان الوادي يتعرج، الوادي يتعرج. فصار الميقات الان، الميقات فين؟ صار الميقات مع يلملم، كان بالأول ما يبعد عن مكة إلا تقريبا 85 كيلو، الآن لا، يبعد 120 كيلو. ليش؟ قال لك والله لأن مجرى الوادي يلملم من طريق الساحل هالجديد التي فتحتها الحكومة، هذا بعيد عالي، الوادي جاي وقايل كذا حنا نحرم منه، ما نتجاوز الوادي. ما عاد يوم انهم تركوا السعدية هذه نروح نقول ناخذ محاذاتها، لا ما ناخذ محاذاتها، نروح نمشي مع هالوادي مهما راح هذا الوادي حين نمشي معه نحرم منه، هذا هو. ولهذا شوف يقول، يقول وميقات اهل اليمن يلملم بينه وبين مكة ليلتان، وميقات أهل نجد والطائف قرن، يعني قرن المنازل، هو السيل الكبير. الآن صار في قرن هذا ميقاتين، ميقات في أوله في وادي محرم، وميقات في أسفله هو الميقات الأول، ميقات قرن المنازل، قرن المنازل. فأحرمت من هنا، أحرمت من هنا، كله ميقات، كله ميقات. هذا السين. قال: وميقات أهل المشرق في العراق وخراسان ذات عرق. ذات عرق الآن مهمل متروك، ما عاد يحرم أحد منه، لأن ما عليه طرق مسافلته وعليه طرق رئيسية، مهم متروك، لكن إن شاء الله في صدد أن الحكومة رايحة تقيم فيه ميقات ومسجد ويصير عليه طرق تأتي إلى مكة. وذات عرق تبعد عن مكة 100 كيلو، بينما السير الكبير ما يبعد إلا 78 كيلو يبعد منها. وذات عرق جاء في أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم وقته، وجاء في البخاري أن الذي وقته عمر، لأن أهل العراق كانوا يأتون من طريق السيل الكبير. لما فتحت البصرة والكوفة وصار مدن وصار المسلمون فيها، صاروا إذا أتوا طريقهم بعيد من السيل الكبير، بعيد يأتون كذا، فجاءوا إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقالوا: يا أمير المؤمنين، بعد أن صار خليفة، إن يعني محرمنا إنه جور عن طريقنا، جور يعني إحنا إذا وصلنا رحنا أجنبنا لنا بأكثر من 30-40 كيلو حتى نروح نحرم من السيل الكبير، نبي ميقات. قال: انظروا إلى حذوها من طريقكم، انظروا إلى حذو السيل الكبير من الطريق الذي تأتون منه. نظروا وإلى اللي حاذيها ذات عرق، واحد يسميها الضريبة، بعض الناس يسميها وهي وراء المضيق، تبعد عن المضيق بنحو 30 كيلو، عن المضيق والزيمة، عن طريق الزيمة وطريق المضيق. وجاء عن عائشة في أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت ذات عرق. وهذا ما هو غريب على عمر رضي الله عنه، لأن موافقاته دائما تكون شرعية، تكون شرعية، فهو ما درى أن النبي موقت ذات عرق، وقت ذات عرق، وتبين أن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا قد وقته كما جاء في رواية عائشة أن النبي وقت ذات عرق. علي عمر رضي الله عنه له موافقات كثيرة، قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن نساءك يدخل عليهن البر والفاجر، فلو حجبتهن فحجبهن، فأنزل الله آية الحجاب: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. قال: وأين وإلا وراء حجاب. وقال للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى، فأنزل الله: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وآيات كثيرة كلها تأتي بموافقة عمر رضي الله عنه، فلعله هو رضي الله عنه وقت هذا الميقات، ولكنه ما درى إن النبي وقته قبل ذلك. قال: ولأهل المشرق ذات عرق منزل معروف سمي بذلك لأن فيه عرق وهو الجبل. إلى الآن موجود الجبل في ذات عرق معروف. هذه المواقيت اللي قلنا إيش؟ قلنا المدينة الحليفة، الشام ومصر ونحوها الجحفة، اليمن يلملم، أهل نجد وأهل الطائف السيل قرن المنازل، وأهل العراق ذات عرق. يقول: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. فإذا الإنسان مر بهذه المواقيت مريدا الحج أو مريدا العمرة، فإنه لا يحل له أن يتجاوز هذه المواقيت إلا محرم، وإن تجاوز غير محرم فعليه دم وعليه إثم أيضا. يقول هن لهن ولمن أتى وهي لأهلها ولمن مر عليها من غيرهم أي من غير أهلها. طيب اللي منزله دون هالمواقيت إيش حكمه؟ إنسان نازل بالزيمة دون الميقات، نازل بالشرايع دون الميقات، نازل في حده في بحره دون الميقات، نازل مثلا بالشعيبه دون الميقات وهكذا، ايش حكمه؟ قال يحرم من مكانه، يحرم من مكانه الذي هو فيه، ما حاجه انه يرجع للميقات يحرم من الميقات، لا، يحرم من منزله الذي هو فيه. ولهذا قال ولأهلها ومن منزله دون هذه المواقيت يحرم منها لحج وعمرة، لحج وعمرة. ومن حج من أهل مكة فإنه يحرم منها رعي صاحب مكة الذي يحرم من مكة إذا كان